الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. في هذا الزمان تجد الناس يقيسون، يعني الجهل يزداد ويزداد ويزداد، تجد أن الناس يقيسون الأمر بماذا؟ مثلا بأمور لا تدل على شيء، بالأشهرية، يعني يقيسون الأعلمية بالأشهرية، يقولون الأشهر، يجعلون الأعلمية بالأشهرية، يقولون الأشهر هو الأعلم، يجعلون الأعلمية بالأكبرية، يقولون طالما أن هذا أكبر في السن من فلان إذن هو أعلم من غير نظر. وهذا سبحان الله، يعني ما أجهل هذه التأصيلات الفاسدة التي من ازدياد الجهل تجد بعض الناس يوشك أن يؤصلها علميا. فالأعلمية ليست مرتبطة بالأشهرية، الأعلمية ليست مرتبطة بالأكبرية، الأعلمية ليست مرتبطة بالقنوات الفضائية. ليس معنى أن شخصا يظهر في القنوات الفضائية يقولون إذن هذا عالم لأنه ظهر في القنوات الفضائية، هذا من جهل كثير من الناس، من العوام وأشباه العوام ممن قد يدعون شيئا من طلب العلم. الذي يظهر في القنوات الفضائية يقولون هذا عالم، الذي يخرج له شريط يقولون هذا عالم، الذي يكتب أي كتاب مهما كان مستواه ومهما كان حاله يقولون هذا أيضا عالم. وهذا من جهل كثير من الناس. فينبغي للمرء أن يكون طالبا للعلم حريصا على التعلم حتى يمكنه أن يميز بين الناس، وحتى يعرف من خلال طلب العلم، كلما ازداد علما ازداد تمييزا، ازداد قدرة على التمييز بين العالم والجاهل، وعرف الأعلم من غيره وعرف الأفقه من غيره. وإلا فالذي هو جاهل ينظر إلى ماذا؟ إلى الناس، يعني يقول هذا الشيخ الفلاني، وهذا موجود في الواقع، أنا لا أتكلم عن أشياء ليست موجودة، يقول هذا الشيخ الفلاني سنه 40 سنة، سنه 50 سنة، والثاني سنه 70 سنة أو 80 سنة، إذن صاحب 70 أو 80 هو الأعلم. معي؟ تجدهم حتى أنا يعني أتكلم عن بعض المشايخ الكبار، يقول هذا ماذا؟ هذا أيهما الأعلم؟ يقول فلان ولا فلان؟ يقول أيضا فلان. أو يرفع شخصا من الحضيض هو، أو هو يعني ليس معروفا، لمجرد أن الناس يشهرونه في القنوات الفضائية أو في الشبكة العنكبوتية. تجد بعض الناس هو دائما في تلك المواقع، يدخل يشارك بكلمات بمقالات بإعلانات بحركات إلى آخره، فيأتي غيره حتى لو كان من العلماء الكبار ممن لا يكون هكذا، لا يكون له عند هذا الجاهل قدر، لأن هذا الجاهل جالس أمام الجهاز متربص بماذا؟ متربص بكل جديد. كثير من هؤلاء لا يكاد يتعلم شيئا، ولا يكاد يفقه شيئا، ولا يكاد يتفقه أو يزداد شيئا من الخير في أبواب العلم والعمل، إنما هو هكذا دائما جالس ومنتظر الجديد. ولذلك تجد أمثال هؤلاء دائما هم نيران، أو تجدهم وقود الفتن، الذين يحترقون غيرهم يلقي عليهم ما يلقي، يصب الغاز، يصب البنزين كما يقال، ويشعل النيران، وهم وقود الفتن الجاهزون لها. عرفت؟ فالأمر ليس هكذا، ولا يلزم من أنه ليس مرتبطا دائما، أنا أقول ليس مرتبطا دائما، ليست الأعلمية دائما مرتبطة بالأكبرية أو بالأشهرية، لا يلزم هذا أن من كان مشهورا ليس عالما. فهمت؟ لأن بعض الناس قال لا يلزم أن العالم يكون مشهور. طيب، والواقع يقول ولا يلزم أن العالم يكون له منصب رسمي. يعني بعض الناس أيضا بالمناسبة مثلا يقول هذا في أدخلوه في هيئة كبار العلماء في السعودية مثلا أو في اللجنة الدائمة. من الذي أدخل هذه قرارات يعني ليست ماسحة لكل العلماء، هي لها اعتبارات عند من يتخذها بغض النظر عن الكلام عنها الآن أو على ما يتعلق بها، لكن لا يعني أن فلانا في هيئة كبار العلماء يعني أنه أعلم ممن لم يدخل. ولهذا علماء كبار لا كانوا في اللجنة الدائمة ولا كانوا في هيئة كبار العلماء. معي؟ يأتي بعض الناس بالعكس يقول لا، الذي يأخذ منصبا ليس عالما، المشتهر ليس عالما، لا ترجع إلى العلماء الكبار لأنهم لا يفهمون. هكذا بكل وقاح فيأتي إلى الشيخ ابن باز مثلا تقول له هذا عالم له منصب رسمي على المناصب الرسمية في بلاده، بل أعلى المناصب الرسمية بالنسبة لكثير من المسلمين، يعتبرونه يعني أعلى منصب رسمي في العالم، رجل مشهور ورجل كبير في السن لا تكاد تجد من هو في سنه، في خصوصا في أواخر عمره، وإن كان أمره قبل هذا بسنوات كان صغيرا يوما من الأيام وإلى آخره. فيقول لا، إذا هذا ابن بزلاء هذا عالم سلطان، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. أو يأتي بعضهم ينظر فيه من الناحية العلمية يقول لا، هذا يعني لا، ليست عنده الشقشقات التي عند غيره، ليست عنده الحركات التي عند غيره، ليست عنده البهارج التي عند غيره، ليس، لأن الشيخ ابن باز كجادة أهل العلم المستقيمين ليس يحسن التصنع، ليس يحسن التصنع، ليس يحسن أن يصنع لنفسه بهرجة. أنت معي؟ الرجل يعني شفيق ورفيق ومتأن ومترفق ومتورع وإلى آخره، لكنه في إطار نحسبه كان كذلك رحمه الله في إطار من الإخلاص لله سبحانه وتعالى وقصد وجه رب العالمين، لا لأجل التصنع ولا لأجل كذا. للأسف بعض الناس هو يريد أن يجد قاعدة، لأنه لا يريد أن يتعلم، لا يريد أن يتعب نفسه، فيريد أن يجد قاعدة حتى يمشي عليه، فيقول العالم الذي له منصب رسمي ليس معتبرا. قابله ثاني يقول لا، العالم الذي ليس له منصب رسمي ليس معتبرا. كل واحد يريد أن يمشي معنا. سبحان الله، هناك ناس يكون لهم مناصب رسمية ومعتبرون، وناس ليس لهم مناصب رسمية ويعتبرون، هناك ناس ليس لهم مناصب رسمية ويعتبرون، هناك ناس لهم مناصب رسمية ولا يعتبرون، وناس لهم مناصب رسمية ولا يعتبرون أيضا. صحيح ولا لا؟ في هذا الوقت الذي نحن فيه، الشيخ صالح الفوزان له منصب رسمي وليس له منصب، له منصب ولكن عالم سني سلفي ثابت على الحق. كثير من الآن من الذين يدخلون في بعض المناصب الرسمية في البلاد السعودية دعنك غيرها ليسوا على الجاد، ليسوا على الجاد، بعضهم حليق اللحية، بعضهم كثير منهم يأخذ من لحيته أخذا فاحشا لا يجوز، بعضهم وصل الأمر أن بعضهم صوفي، حتى كتب بعض المشايخ المشهورين في السعودية مقالا ضد بعضهم وأخذ مناصب رسمية. أنت تفهم تسلل أهل الباطل يحصل شيئا فشيئا، تسلل أهل الباطل يحصل شيئا فشيئا. إذن ليس المقياس هو ماذا؟ هو أن فلان نص. بعض الناس يقيس الأمر بماذا؟ يقيس الأمر بالشهادات الدكتوراه، يقول هذا معه دكتوراه، هذا معه كذا. أنت معي؟ حتى لذلك تجد بعض الناس يأخذ الدكتوراه في شيء آخر حتى يضيف إلى اسمه ماذا؟ دكتور، يقول لك الدكتور فلان الفلاني، وتجده يكتب في مسائل اعتقادية. هو مسكين، هو دكتور مثلا في والله أحدهم دكتور في كلية الطب في قسم المسالك البولية. أنا لا لا لا لا, لا أهزأ يعني، أنا أذكر الواقع. ثم يكتب كلاما في يتعلق ببعض المسائل الاعتقادية فيخلط فيها ويخبط. أنت معي؟ فيخلط ويخبط ويستنتج نتائج تناسب ما عنده من الجهل. ولكن طيب هذا هو كتب الآن في الطب، تقول الدكتور فلان الفلاني، فهمت؟ يعني شخص أخذ دكتوراه في في في في الفقه ولا في الحديث، مريض يمرض يقول أنا دكتور هاتوه اكشف عليه، هاتوه اظهر ما فيه، صحيح ولا لا؟ كل له تخصص ان تكتب في التاريخ ليس معك في هذا. وحتى وزن يعني قدمونينا بمن معهم دكتوراه في التاريخ وفي غيره، كيف يخلطون يخبطون، فما بالك بمن ليس معه؟ انت معي. لكن اقول يعني بعض الناس لاجل حرف الدال يفعل ما يفعل، والله وانا رايت ناسا صغارا في السن، يعني بعد ما يعني اقول هؤلاء، لكن تجده وهو صغير هكذا يسعى الى الشهره التي لم ينلها، يسعى الى كذا، يسعى الى كذا من صغره، هو بعد في الجامعه او قبل الجامعه ونحو هذا، وتجده ساعيا لان يكون مشهورا ولان يكون كبيرا ولان يكون عظيما عند الناس. فهمت؟ رايت ناسا اكثر من واحد هكذا، وبعضهم حتى سبحان الله لا يستطيع ان يخفي الشر عنده، او يحاول ان يخفيه في بعض الاحيان، ولكن يأبى الله الا ان يظهر. انت معي. يبحث، هو يبحث عن ماذا؟ يبحث عن الايش؟ الشهادات، يبحث عن كما يقال عن حرف الدال. ممكن واحد يكتب دال ثم يقول داعيه، دال فلان فلان، ثم الدال هذه يعني تعني داعيه. المهم لا حول ولا قوه الا بالله. فبعض الناس يقول لا، هذا معه دكتوراه، ليس معه دكتوراه اذا ليس عالما، لم يكن معه دكتوراه. الثاني يقول لا، العلماء ليسوا بالدكتوراه. اذا طيب، الشخص معه دكتوراه يقول لك اذا كيف ياخذ الدكتوراه؟ لابد انه يعني حصل منه كذا وحصل. لا لا لا، لا نعتبر هذا، ليس على ما ينبغي. يصل الامر عند بعض الفرق الغاليه المنحرفه الى امور خطيره، يعني يصل الامر بهم الى ان كل من دخل الجامعه حتى لو كانت جامعه اسلاميه ليس فيها اختلاط في بلاد الحرمين يعتبره ماذا؟ حتى في الازمنه التي من قبل يعني يعتبره ماذا؟ منحرفا، او لمجرد هذا هو ما الاعتبار، هل هو مستقيم او ليس مستقيم؟ معي. طبعا هناك علامات في كثير من الجامعات على انحراف صاحبها، في جامعة مختلطة، في الإطار الذي هو فيه، في شخص دائما هو يحصل شهادة فيتكلم عن شهادته، يتكلم عن درجته العلمية، يتكلم عن هذا، مفتون بما هو فيه. ولذلك تجد بعض الناس إذا لم يحصل على هذه الشهادات يحط من قدر أهله، ثم إذا حصل عليها صار لا ينظر إلا لمن عنده مثلها. فهمت؟ انحرافات يمينا ويسارا لعدم للجهل الكبير ولعدم الدراية. فيأتي شخص يقول من معه دكتوراه؟ الشيخ فلان، الدكتور ربيع المدخلي، الدكتور ما لا يفهم. فهمت؟ هذا الدكتور فلان الفلاني، هذا دكتور معه دكتوراه، إذن هو من علماء الدكتوراه وهذه الأشياء، هذا لا ليس معتبرا. تفهم؟ وهذا على هذا النحو، يعني هو يقول الذي ليس معه دكتوراه عالم، والذي معه وهكذا بالعكس، يوجد هذا ويوجد هذا. وكان طبعا الذين يدعون العالمية في الدكتور أكثر من الذين يعني ينكرونه. أنت معي؟ الذي يفهم الأمور على حقيقتها يعرف حقيقة الأمر، وأن هذه لو حصلت على أساس ما هو القائم وكانت في الطريق هكذا بدون قصد لها ولا تعظيم، وكان وهي ليست تصنع عالما ولا طالب علم، نجد شخصا يأخذ الدكتوراه وليس طالب علم، دكتوراه في الشريعة في مجال من المجالات الشرعية وليس طالب علم أصلا، يحتاج أن يتعلم من الأول. معي؟ وهناك ناس لا يدخلون في هذه الأطر لأنهم أقل من أن يدركوا ما يتعلق به، يعني ليس لأنه عالم وهو فوق الدكتوراه، هناك علماء هكذا، علماء فوق الدكتور، فوق الشهادات وفوق هذه الأشياء، هناك ناس هم ليسوا أهلا أو لا يستطيعون ولا تدركوا، لا تصل مداركهم إلى هذه الشهادات الدنيوية، فقد تجدهم يحطون منها، وإذا حصلوها سترى حالهم يتغير. ولذلك بعض الناس كان ربما يراسل الشيخ الألباني ويكلمه وكذا ويستفيد منه ويصغر أمامه، يعني هكذا، لما أخذ الدكتوراه تكبر عليه وهجره وتكلم فيه. وبعضهم يقول أنا معي دكتوراه، هذا ليس معه دكتوراه. معي؟ يقول أنا ما، وأحدهم ينشر حتى شيئا يقول أنا هؤلاء ليس معهم دكتوراه، أنا رجل معي دكتوراه في كذا، كيف أرجع إلى الذين ليس معهم دكتوراه؟ فهمت؟ يكتب حتى عن نفسه، هو يكتب عن نفسه. الواقع أن الدكتور فلان ابن فلان يتكلم عن نفسه، يقول الدكتور فلان ابن فلان. تجد مثل الشيخ ربيع حفظه الله يرفض ويكره هذه الكلمة على ما هو مذكور عنه، أنه يقول الدكتور ربيع أو كذا أو كذا. ولذلك تجد فيما يرضاه ويعتبره من الكتب أو فيما يعني يكون مش لا تجد كلمة الدكتور تكتب. بعض المشايخ الآخرين أيضا سنوات يكتب وينشر والناس لا يعلمون أنه معه دكتوراه، ثم يبين أنه معه دكتوراه وأنه في وزارة كذا في السعودية وله منصب رفيع وشهادة و لكن الرجل لا يعول على هذا، لا لمنصب ولا لشهادة ولا وإجازات كثيرة، ليس التعويل على هذا. لكن هناك من يكون بعض الناس كذلك يقول يربط الأمر بماذا؟ بأن فلان كتب كتابا وفلان لم يكتب كتابا، فيقول انظر فلان هذا كتب كتابا والثاني لم يكتب، إذن هذا عالم وهذا ليس عالما. هناك بعض العلماء عاشوا وماتوا ولم يكتبوا كتبا، فهمت هذا؟ وبعضهم كتب انظر الشيخ ابن باز رحمه الله، اذكروا لي أكبر كتاب تعرفونه ألفه الشيخ ابن باز، ألفه تأليفا، قصد إلى تأليفه، تعرف تمشي هذا أول باب عدم المعرفة. اذكروا لي أكبر اذكروا أكبر كتاب ألفه الشيخ ابن باز. نعم إيش هو ألف بلغة المغرب؟ ها؟ شرح فين ألفه؟ لم يؤلف. وكون أن العلم نقل عنه كثيرا هذه مسألة أخرى، هذا شروح وفتاوى وما شاء الله، يعني بارك الله له، وأن بما نحسبه من صدق نيته يعني تجمع كتبه وتعليقاته في عشرات المجلدات الآن، لكن نتكلم فيما قصد هو إلى تأليفه، فيما كتب جلس هكذا أم لا، أو حرره بيده، يعني إن كان يمكن ربما يكتب بيده، أو أن لا، كم هو إملاء تأليف أكبر كتاب المدى، الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، تحقيق والإيضاح. كذلك قل في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتاب قصد إلى تأليفه ابتداء، ما هو؟ طبعا بعض الإخوة الذين لا يدرون يقول هذا كل شرح كذا وشرح كذا شرح كذا، هذا يا أخي سبحانك ما هذا هو ماذا قصد؟ صحيح تجد كتبا ليست كبيرة، تجد رسائل مفيدة صغيرة، سبحان الله يكتب يكون فيها من الخير والبركة والنفع ما ليس في غيره، دعنك أن هؤلاء العلماء بصدق نواياهم و يفتح الله لهم من الخير ما يفتح. صحيح يأتي شخص ثاني يقول لا انظر هذا ألف كتابا، يعني إذا الشيخ ابن باز ألف كتابا في هذا الحجم، فيأتي غيره ألف كتابا في هذا الحجم، من الأعلم؟ من الأعلم؟ صاحب هذا. صحيح؟ حتى لو كان المؤلف هذا احتاج لتأليف هذا الكتاب من المعلومات والمراجع وهو ما لم يحتاجه مؤلف هذا، أنا عندي كتاب والله يعني يقرب من هذا الحجم، ألفه مؤلفه في الأسماء والصفات، في الكتاب نفسه عقائد أهل السنة من القواعد المثلى ومن شيخ الإسلام تيمية وعقائد المبتدعة أيضا ينقلها بجهله. صحيح؟ وتجد كتابا هكذا قواعد المثلى ربما طبع في مثل هذا الحجم طبعة مصغرة، وتجد فيه من التحرير والتحقيق والفهم والدراية والول ما لا تجد في ذاك الكتاب. هناك علماء كتبوا مؤلفات كثيرة وكانت عنوان علومهم، كانت عنوان علومهم، وذلك أهل العلم يقولون العلماء ثلاثة أقسام في النسبة للمؤلفات، منهم من تفوقه مؤلفاته، ومنهم من يفوق مؤلفاته، ومنهم من هو على مستوى مؤلفاته. تفهم؟ يعني هناك شخص تجد ألف كتابا مثلا ثم تلقاه تجده أجهل مما تصورت، يعني هو يجتهد في تزيين العبارة، يجتهد في الإخراج، يجتهد في كذا، لكن إذا لقيته تجد أجهل منها. ومن هذا الأثر المشهور الذي يذكر عن عبد الله بن المبارك قال لو كنت لو قيل لي تحب أن تلقى عبد الله بن المحرر ولا أن ولا أن تدخل الجنة تحب أن تلقى ولا تحب أن تدخل الجنة لقلت لو قيل له هذا لقلت أحب أن ألقاه أولا ثم أدخل الجنة ثم أدخل الجنة يعني من فضل تعظيمه. قال فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. ثم اطلع على أحواله إنك ناس يغرون الناس يعني ترى يكتب أنا من قبل رأيت بعض الناس هكذا يكتب عبارات قوية وكلام هكذا وتشعر أن هذا الرجل ما شاء الله كأنه عنده التحقيق الكبير. قل ما شاء الله تحب أن تلقى هذا الرجل والله أنا رأيت بعضها أحببت أن ألقاهم جدا ثم لما تلقاه تود أنك لم تلقه يوما من الدهر والله العظيم. فهمت؟ فهناك ماذا كما قلت ناس كتبهم أقل. هذا طبعا هذا ليس عالما نتكلم حتى في العلماء بعض العلماء يبذل جهده في التحرير ولكن في الاستحضار وفي كذا يكون أقل. بعض العلماء على موازاة مؤلفات إذا هناك من مؤلفاته أكبر منه هناك من مؤلفاته أقل منه يعني بحيث أنك إذا رأيته ولا عرفته تعرف أنه أكبر بكثير من هذا الذي كتبه. لماذا لم يكتب لماذا لم يحرر هذا مش هذا يعني قد يرجع إلى أمر أو إلى أمور. القسم الثالث من إذا رأيت ما في المؤلف يعني ما في المؤلفات معبر عن مستوى الذي هنا هو الذي هنا. فهمت؟ فلذلك ليس الأمر أنه بمجرد كذا ولذلك نجد رسائل يسيرة ولا تكاد تجد فيها يعني التطويل والنقل من المصادر الكثيرة كتبها بعض العلماء الكبار. تجد شخصا ثانيا هو يدعي طلب العلم وهو ليس طالب علم لكن عنده ماذا الآن خصوصا في هذا الزمان الكمبيوتر والعلم والحركة من هنا من هنا من هنا من هنا ما هذا إلى هذا هذا أمور وحركات وكذا. والثاني مسكين يكتب هذا العالم يعني تنزلا يعني يكتب هكذا بالسجية وبالنصيحة وكذا. ولكن سبحان الله الله يعلم ما في القلوب وينفع بما يشاء سبحانه وتعالى. صحيح وليس هذا مقياسا. تجد شخصا يتقن حركات ولكن في النهاية ما الذي عنده. تجد شخصا آخر عنده الشيء عنده شيء يسير لكن يسعى فيه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضرب مثالا ببعض المشايخ بعض العلماء في نجد كيف أنه يعكف على كتاب واحد في الفقه ولكن أخذ يعني هذا يذكر الشيخ بطين رحمه الله كان يعني اعتنى ببعض كتب الفقه بكتاب روض المربع خصوصا عناية كبيرة يجتهد فيه نظرا ومراجعة وفهما يعني كما يقول الشيخ منطوقا ومفهوما وإلى آخره. تجد غيره عنده كتب كثيرة لكن ما لا يدري ما فيها يأتي شرح عمدة الأحكام شرح بلوغ المرام شرح كذا شرح المسائل الكتاب الفقهي الفلاني شرح الكتاب الفقهي الفلاني. وفي النهاية هناك كثير من أبواب الفقه رأسا لا يعرف ما معناه. صحيح كثير من أبواب الفقه رأسا لا يعرف ما معناه. تسأله مثلا ما الحوالة يقول لك إيش الحوالة التحول يعني تقول له الاستحالة يقول لك الاستحالة المستحيل. فهمت هذا في أمهات الأولاد باب أمهات الأولاد مثلا يقول لك أمهات يعني الأولاد دهم أمهات أمهات الأولاد مش في الشوارع موجودون أمهات الأولاد صحيح وفي البيوت أيضا أمهات الأولاد مثلا. وعنده كتب كثيرة الثاني كتاب واحد ربما ولكن شخص هذا حتى في طلبة العلم شخص عنده 5 كتب ثاني عنده 100 كتاب 50 كتاب هذا يستفيد من 5 ويحصل ما لا يحصله صاحب ماذا صاحب 50. لهذا كما مر معنا أن الأمر ليس بكثرة الرواية. حتى البخاري رحمه الله في شرح السنة يذكر الرواية والكتب أن الأمر ليس بكثرة الرواية والكتب. وهذا المعنى يفهم قديما ببعض الاعتبارات وعلى ما يفهم حديثا أيضا أن شخصا يقول الشيخ ابن عثيمين أحدهم من المعاصرين يقول الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ فلان ليس عندهم مكتبة كبيرة يعني هو هذا الشخص يقول لك مكتبته أكثر عدة أدوار، بيت أو مكان عدة أدوار المكتبة. فالشيخ المعثمين ماذا مكتبته؟ هكذا. ولا الشيخ ربيع ما مكتبته دور وقسم ثان في الدور في دور أعلى، ولا يعني ما توازي المكتبة. سبحان الله، ليس الاعتبار بهذا. هذا طيب طيب، لسنا نهول، يعني لسنا نهول من شأن أن يكون عند الشخص أو أن يكون هذا لا بد منه، هذا شيء يحظ عليه، ولكن أقول هذا ليس المقياس. فلا تعتبر، أنا رأيت مثلا من قبل ناسا تدخل بيته ما تجد مكتبة أكثر من مكتبة ويعني وكتبا كثيرة وكذا، ثم هو لا يعرف بعض عناوين تلك الكتب، بعض العناوين، بعض الأسماء، كمثل ما حال كثير من الإخوة مع هذا المكتبة مثلا، فهم لا يعرفوا ما أسأله ما هذا الكتاب الطويل، هذا لا يعرف ما اسمه، صحيح؟ لا هو يعني في بعض هو يأتي ويضع وينسى ما هذا الكتاب، ما عنوانه لا يعرف، فهمت هذا؟ فهل هذا يكون مثلا هناك شخص ثان مكتبته كمثل هذه مثلا، له سنوات مكتبة المزاد لكن يعرف ما فيها، هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب. طبعا الشيء الأفضل أن تكون عندك مكتبة كبيرة وأن تعرف ما فيها، صحيح ولا لا؟ يعني هذا المرتقى. لكن نحن نقول إذا كان الأمر على غير هذا لا تقس الأمور بمجرد هذه الأشياء. إذا أنا ذكرت الآن أمثلة متعددة للمقاييس الفاسدة التي تكون عند كثير من الناس لذكر أن فلانا أعلم أو أن فلانا أظلم فلانا أفقه أو أن فلانا كذا. ما السبيل إلى المعرفة؟ هو سبيل واحد. إذا ليس السبيل أنك تريد علامات ظاهرة بها تميز. بعض الناس يميز بالمظهر، فهمت؟ يعني يرى مثلا شخصا يلبس لباسا هكذا يعني قويا ويتزيى بزي كذا، ولا يلبس عمامة، ولا يلبس غترة، ولا يلبس كذا، يقول هذا شيخ أكيد. يرى شخصا ثانيا هكذا لبس قميصا ولبس كذا، يقول هذا لو كان شيخا ما صنع هذا، صحيح؟ ولا يتصور إلا أن الأمر هكذا. حتى بعض الناس، أنا هذا حضرت في بعض المشايخ، قل الشيخ فلان، الشيخ فلان معقول؟ فيقول تظنه خادم المسجد، وإذا رأيته تظنه هذا الخادم المسجد الله ليس الله. نعم. فإذا ذكرت أمورا متعددة أرجو أن تكونوا مستحضرين إياها. إذا ما السبيل الوحيد للتمييز بين العالم وغير العالم، وبين أهل العلم في درجاتهم، وبين طلبة العلم في تحصيلهم؟ ما السبيل؟ السبيل هو العلم، طلب العلم. كلما كنت للعلم أطلب، وكلما كنت أكثر تحصينا للعلم، كلما كنت أكثر قدرة على التمييز بين الناس. أيضا طلب العلم يعلمك أنك لا تستعجل في الحكم. يعني أنا أرى مثلا هذا الأخ يأتي عليه علامات خير، يتكلم بخير، يتكلم بحق، يتكلم ببعض المسائل العلمية، أنا أحسن به الظن، ولكن لا أتسرع في الحكم عليه، أقول هذا مباشرة، ما شاء الله هذا شيخ، هذا عالم، هذا جيد، هذا طيب، صحيح؟ إنما الإنسان الذي يتعلم يتعلم التأني في الحكم، يتعلم التأنية في الحكم، يتعلم عدم التسرع، خصوصا في هذا الزمان الذي يكثر فيه المدعون شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. لا بد للإنسان أن يكون ماذا؟ متأنيا. طيب. فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. يعني حتى هذا لماذا؟ وأنت كيف تميز هذا؟ كما قلت بطلب العلم، كلما كنت للعلم أصلا كلما كنت أكثر تمييزا، ستدري هذا يتكلم وهذا يسكت، لكن تفهم أن هذا الكلام كلام جاهل وأن هذا السكوت سكوت عالم، وهكذا. وقد ابتلينا بجهلة من الناس، انظر هذا في زمانه، متى توفي الحافظ ابن رجب؟ سنة 95 أو 700، فهمت؟ وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. هذا رأيته حتى في بعض الناس الجهلة ينسبون هذا إلى بعض العلماء، يعني يقول عن بعض العلماء المعاصرين، بعض العلماء المعاصرين ومن العلماء، لكن هذا الجاهل وهو لا يرضى طبعا بهذا، يعني هذا الجاهل غال، فيقول هذا العالم أعلم من العلماء المتبوعين من الأئمة، فهمت؟ حتى وصل الأمر إلى الإمام البخاري ربما قال، يعني كاد بعضهم أو قال فعلا أن هذا أعلم من الإمام البخاري. لماذا؟ لأنه لا يعرف هذا التفضيل، لماذا؟ لأنه لا يعرف شيئا عن الإمام البخاري. دائما أنا إذا كنت جاهلا بشيء ها سأتكلم بناء على جهلي، فأنا مثلا هذا يأتي ويسكت لا يتكلم، وهذا الشخص يأتي ويتكلم دائما كثيرا، فشخص يأتي يقول لي هذا أعلم ولا هذا، أنا لا أعرف ماذا قال هذا، إذا تكلمت بجهل سأقول له هذا أعلم لأن هذا يتكلم كثيرا، ربما هذا لا يرى فائدة من الكلام فلا يتكلم، لكن أعلم من هذا، صحيح؟ إذا انطلقت بالجهل سأقول بالذي أمامي، كمثل الجهلة الذين يرون الكلام يردد في التلفزة وفي الصحف فيرددونه، صحيح ولا لا؟ الآن يقول يجهزون الاحتفالات بثورة 25 من يناير المجيدة، مجيدة إيش؟ أي مجد فيها؟ من الذي قام؟ ما الثورة إيش وماذا قام وما الذي حصل وما هذا الهراء فيها في ذاك الهراء، صحيح؟ لكن همج رعاع أتباع كل ناعق، ومن هنا كلمة ومن هنا كلمة ومن هنا كلمة، ويخشى بعض الناس حتى الذين يعرفون أن هذه عقلا لا تقبل، أن هذه كذا لا تقبل، يخشى أنه يقول هذا الكلام حتى لا يتعرض للنقد ولا للهجوم ولا يقول له شخص كذا، صحيح؟ يخشى هذا. الله المستعان. ولذلك في هذا الزمان تجد أننا في بعض الحين إذا يعني سبحان الله نجد ناسا يتكلمون بالحق الواضح، نجد جهلة لا يفهمون ينتقدونهم. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون لا يدرون. نعم، كمثل أحد الإخوة أمس يقول لي، يعني شخص يتكلم فيقول أنني أجمع عندي أعاجم وأقرأ عليهم صحيح البخاري ومسلم بدون شرح، قلت له يعني هكذا ولا يعني لا شرح، ليس عندنا شروح ولا يعني كم كتابا في الأسبوع في الحديث مع شرحه، لو فرضنا أننا لا نشرح في مقام البخاري ومسلم، ثم هذه سنة العلماء معي، ثم الواقع أن إذا قرأنا البخاري ربما يكون تعليق ربما يكون شيء، ربما الحافظ ابن حجر نفسه لا يشرح ولا يتكلم على كل حديث حتى إذا تكلم لا يتكلم بكل تفصيل ويحيل على ما تقدم، صحيح ولا لا؟ على سبيل المثال يعني، ثم ما حتى لو فرضنا هذه الجريمة الكبرى في النهاية إذا سلمنا أنها هكذا، آتي بأعاجم وأقرأ عليهم صحيح البخاري كما يقرأ عليهم القرآن، وهم إذا قرأ عليهم القرآن يفهمون إذا كانوا عاجم، ثم العاجم إذا شرحت لهم سيفهمون، ولا سأشرح لكل عجمي بلغته، صحيح؟ ما هذا يعني ترى الكلام، أنت ترى كيف يصور نجلس مع شيخ ولا كذا ويقول له واحد كذا، قلت له لكن المشكلة أن هؤلاء لا يعرفون سنة العلماء ولا طريقتهم ولا ما كانوا عليه ولا ما ينبغي أن يسار ولا يعني هو سرد صحيح البخاري هذا أنا اخترعته، أنا أخذته من المشايخ، أخذته عن المشايخ، قرأت عليهم وسمعت منهم أو ممن يقرأ عليهم، فمجالس السماع هذه السنة أخذناها عن العلماء لم أخترعها، كون الجهلة من حولنا لا يفهمونها أنا ماذا أصنع؟ يريدون أن ننحط إلى الجهل كما انحطوا، سبحان الله. فهكذا تجد ناسا جهلة وجهلة بالشرع وجهلة بالواقع ملبسين، يعني الواقع أننا كم من الإخوة العاجم هنا لا يفهم العربية، كم واحد؟ ما عددهم؟ المبتدئين الذين يعني قدموا قريبا معظم الإخوة ما شاء الله كونهم في الأصل من ليسوا عربا لكن يفهمون والحمد لله الكلام ولا لا يفهمون. كم من الإخوة إذا لم يفهم حديثا نقرأه في صحيح البخاري لا يمكنه أن يراجع شرحه. كم واحد يمكن أن تراجع شرحه ولا لا يمكن؟ تستطيع يا عبد الله؟ هل تستطيع؟ سبحان الله. المثال هذا عبد الله. نعم. فلا بد أن نفهم هذا أن ناسا ينكرون كثيرا من الأمور لجهلهم بها، والإنسان عدو ما يجهل، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. دائما هكذا تمشي في طريق العلم لابد أن تجد من الجهلة معادين. الله المستعان. هكذا الجهل يصنع بأصحابه. أن تجد نقول ينبغي على طلاب العلم أن يحفظوا كتاب الله، ولا يصلح أن شخصا يتصدر لتعليم الناس وهو لم يحصل ما ينبغي أن يحصله في العلم. يقول لا يلزم، لا يلزم أن يحفظه، لا يلزم. والكلام والسعي من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون في التهوين من شأن هذا. نقول لابد أن نحيي كتب السنة ومجالس سماع السنة وأن تسرد السنة. هذا سرد السنة، هذا يعني العلماء يوصون أن يكون للمرء ورد من، يعني يقولون تقرأ كل يوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا من يدعي طلب العلم كما طبعا ليس في التسوية في الدرجة وفي الفضل، لكن كما يكون لك ورد من القرآن تقرأه، وآيات كثيرة لا تفهم كثيرا من معانيها حتى لو كنت في الأصل تحسب على العرب، صحيح ولا لا؟ لكن هذا كله لا لا لا لا لا لا يصلح هذا، لا لا لا لا لا أخمد هذا، صحيح؟ سبحان الله سبحان الله. انظر إلى يعني يصورون الحسنات والخيرات والحث على الفضائل يجعلونه كأنه ماذا؟ مثالا. والمؤسف أن يصدر هذا ممن يتمسح بالسلفية، هذا المؤسف، هذا المؤسف. يعني نجد الرافضة يضج أحدهم، محمد تقي المدرسي من مراجعهم يضج يقول الحوزات عندنا لا تهتم بالقرآن وانشغلوا بالعلوم الأخرى وكذا، من يرى المستوى المضحل وكيف أنهم يتصدرون يقرؤون لا يحسنون أن يقرأوا القرآن وكذا. ثم نأتي نحن نقول القرآن والسنة فهم السلف الصالح، ولا نشتغل بالفلسفة ولا بالمنطق ولا بالكلام ولا بالآراء الباطلة ولا بنهج أهل الرأي، إنما هو القرآن والسنة. نقول هذا كلاما، في النهاية لا نكون مهتمين بعلوم القرآن والسنة، صحيح ولا لا؟ هذه المسألة أو هذا الكلام يقول ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، يعني كالإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد. لماذا تجد بعض الناس يقول هذا؟ لأنه مثلا نأتي إلى مسألة فقهية، أرجو أن تفهموا هذا الكلام، نأتي إلى مسألة فقهية فيقول قائل فيها الإمام الشافعي قال كذا، فيقول له قائل لكن الأدلة تدل على القول الفلاني، وهو قول بعض الأئمة أيضا، يعني لا تجتمع الأمة على ضلالة، يعني إذا خلفنا قول الإمام الشافعي فلا بد أن نكون موافقين لقول أحد من الأئمة، لأن الحق لن يخرج عن إجماع الأئمة أو عن كلامهم أو عن يعني الأقوال المتعددة فيما اختلف فيه. وكما رد يعني مر مرارا معنا أنه إذا اجتمع السلف على قول واحد لا يجوز لنا أن نحدث قولا ثانيا، وإذا اجتمعوا على قولين لم يجوز لنا أن نحدث قولا ثالثا، إذا اجتمعوا على ثلاثة لم يجوز لنا أن نحدث قولا رابعا، وهكذا. فيأتي شخص يقول ماذا يقول؟ يقول من الذي رجح هذا القول؟ تقول والله رجحه من المتأخرين الشيخ فلان مثلا، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز. فيأتي هذا الجاهل ويقول لا، هل الإمام الشافعي، هل هؤلاء أعلم من الإمام الشافعي؟ هل هؤلاء أفضل من الإمام الشافعي؟ فأحيانا تقال هذه الكلمات لجاهل أيضا يقول لا نعم هم أعلم، ترامه قابل الجهل بجهل. لكن لو أنه يفهم الأمر من الأول وأن هؤلاء أن الإمام الشافعي طبعا لا يمكن أن نقارنه بهؤلاء العلماء الأفاضل الكبار المعاصرين، وكيف أنه لا بد أنه أعلم وأفقه وأقرب وأقرب عهدا بزمان النبوة والدراوة إلى آخره، لكنه بشر يصيب ويخطئ جل وعلا، وقد يبين للصغير ما يخفى على الكبير الكبير. صحيح ولا لا؟ وانتهى الأمر. لكن هكذا هذا يقول له هذا القول هو الصواب، يقول له يعني هو هذا يعني هذا مخطئ، يعني هذا الذي رجح هذا يكون أعلم منه. سبحان الله، لا يلزم يا أخي. يأتي الثاني يقول نعم هو أعلم منه، يعني ستحشرني في الكلام، نعم هم أعلم من الإمام الشافعي. فدائما تجد الجاهل، ثم بسبب جهل هذين الجاهلين يحتاج أهل العلم إلى أن يتكلموا وأن يوضحوا، فتجد أن المسائل يكثر الكلام فيها بسبب كثرة الجهل والجهال. صحيح؟ يعني تعرضنا الآن لمقاييس الناس الفاسدة في التفضيل وفي اعتبار أعلمية الأشخاص، وحتى لو فرضنا أن فلانا أعلم من فلان، ما الذي سيترتب على هذا؟ أن قول الأعلم حجة مطلقة، أو حجة هو ليس حجة أصلا لكن هو المقدم مطلقة. سبحان الله، قد يقول غير الأعلم ما هو أولى بالدليل من الأعلم. لا، هم يقولون يريد أن يجعل ميزانا للأعلم ثم الأعلم، وإذا قال فقوله المقدم وانتهى الأمر، لأنه لا يريد أن يتعلم ولا أن يفهم ولا أن يدرك ما الذي أمره الله تعالى به أو نهاه عنه في كثير من المسائل على الأقل. استغفر الله، اغلق الباب جيدا. وهذا يلزم منهما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى. طبعا هذا الكلام وجد عند المتكلمين أو عند كثير من المتكلمين، يقولون نحن تكلمنا في علم الكلام وبحثنا في العقائد وفي كذا. الأئمة لم يبحثوا في هذا. ما الإمام مالك بحث في شيء من هذا؟ الإمام الشافعي بحث في شيء من هذا؟ الإمام أحمد بحث في شيء من هذا؟ إذا نحن بحثنا نحن أعلم. وطبعا ينبني على هذا أنهم كانوا أعلم من الصحابة، بل انبنى على هذا عند بعضهم أنه أعلم ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت في المجلس الماضي. وهذا الأمر أصله ممن؟ من الحكماء كما يقولون، من الفلاسفة. من الفلاسفة، الفلاسفة يعتبرون أن الفلاسفة هم أفضل من الأنبياء بالاعتبار العام. يقولون الفلاسفة أفضل من الحكماء، هم يقولون عن الفلاسفة حكماء، ويقولون عن الفلسفة حكمة، حتى يلبسوا يعني في الكلام، حتى يقولون الحكماء أفضل من الأنبياء. تجد ابن رشد وأمثاله إذا تكلم ذكر العلماء فإنما يقصد بهم الحكماء، يقصد بهم الفلاسفة، هؤلاء هم الأساس والخلاصة. فالمتكلمون أخذوا منهم ما أخذوا وتكلموا بهذا الكلام الساقط الفاسد. فيقول لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم، وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم. وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم، ونسبته لهم إلى الجهل ونسبة لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا للجهل الذي يتكلم بما لا يدري. وقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة إنهم أضر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، وروي نحوه عن ابن عمر أيضا، وهذا رواه عن ابن مسعود رواه ابن عبد الباري في جمع بيان العلم وفضله وغيره. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا، يعني هؤلاء المتقدمون كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، أما الآخرون فإنهم وإن توسعوا في الكلام في الظاهر لكنهم أقل منهم ماذا؟ علما. وأكثر تكلفا، يتكلفون، ما يعني لا يكون الأمر، الأمر كان عند الصحابة رضوان الله عليهم لا تكلف فيه، فهمت هذا؟ أما هؤلاء فيتكلفون. وقال ابن مسعود أيضا، ولذلك قال ابن مسعود: ابتدعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، لا تتكلفوا، لا تحتاجون إلى أمور تتكلفونها وتبتدعونها وتحدثونها. وقال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمان كثير علماء قليل خطباء. هذا في زمان الصحابة رضوان الله عليهم، وابن مسعود قد توفي سنة 32 من الهجرة، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب21 أو ب22 عاما. فمن كثر، يقول: وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. ترى قليل علماؤه كثير خطباؤه، المتكلمون فيه، المتشدقون فيه كثيرون، لكن العلماء قليلون. وهذا أخرجه أبو خيثمة في العلم وغيره. فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو المذموم، الذي قل علمه وكثر قوله. وحقيقة يعني في الواقع تجد الأمرين يتلازمان، تجد الأمرين يتلازمان، فإن صاحب العلم الكثير علمه يجعله لا يتكلم إلا في موضع الكلام، أما الجاهل فلجهله مستعد أن يتكلم في كل وقت وفي كل آن، يحب أن يتكلم، خصوصا إذا اقترن بجهله هوى ورياء أو يعني وشيء من المفاسد، اقترن هذا بجهله، فإنك ستجده حريصا دائما على ماذا؟ على أن يتكلم وعلى أن يصحح وعلى أن يوجه وعلى أن تفهم. لماذا؟ لأنه تعود هذا. بعض الناس أول ما بدأ يعرف شيئا من التدين وكذا اشتغل بالإنترنت، اشتغل بالإنترنت فترة، بعد فترة صنع له كمثل يعني ماذا، صحيفة، صحيفة أو مدونة إلى آخر ما هي، شيئا شبه هذا يعني. فتعود دائما أنه يعلق وأنه يكتب وأنه يقرر وأنه يقول وأنه يوجه وأنه إلى آخره، وهو جاهل مسكين، جاهل مسكين، يعني جاهل بكل شيء. بعضهم تجد وما درس الأصول الثلاثة ربما ونحوها من الكتب، في فضلا عن الفقه عن عن عن غيره. بعد هذا حتى لما ترك هذا الأمر، الأمر لم يسيطر عليه عنده، صار عنده دائما ماذا؟ هو ما تعود مجالس العلم للأسف. ولذلك تجد هذا في الذين ما تعودوا وجود المشايخ ولا تعودوا مجالس العلم ولا تربوا تربية صحيحة، تجده ماذا؟ تجد عنده ماذا يعني سعيا في الكلام، لا يبالي بأحد، لا يحترم أحدا، لا يظن أو لا يقدر أنه ربما يجهل ما يعلمه غيره، لا، هو يظن أنه علمه هو آخر ما يعلم، لا يمكن أن غيره يكون أعلم منه أو أدرى منه بأمور، لا، ولذلك لا يحتمل هذا، لا، هو يتكلم ويوجه، يرى شخص كذا، فهذا الذي يتكلم عليه صار الأمر عنده هكذا، صار دائما لا يكاد يوجد في مكان إلا وهو يعدل على غيره، يرى هذا الأخ يفعل كذا، يا أخي لا تفعل كذا، يا أخي لا تفعل كذا، بطريقة فيها ماذا؟ يعني كونك تنكر المنكر وتأمر بالمعروف لله رب العالمين هذا شيء طيب، لكن الأمر عنده لا يكون في المحال المشروع، الأمر يتجاوز وتتداخل الأمور بعضها في بعض، يخلط الحق بالباطل، تراه دائما يعتاد أنه ماذا؟ يعدل على الآخرين ويعلق على الآخرين، حتى في العلماء الكبار هو ما تعود لهم احتراما، يعني الشخص الذي تربى على احترام العلماء حتى لما يأتي يرى أن العالم الفلاني أخطأ ولا أن كلامه ليس في محله، تجده لما يخالف يخالف بأدب، لما يتكلم يتكلم يدري ما يكون منه، يجعل لكل شيء مكانا. أما ذاك الثاني فهو دائما يعلق على هؤلاء، ما تعود الأدب، لم يتربى للأسف التربية الشرعية، فلذلك تجده يستعد أن يعلق على هذا الشيخ وعلى هذا العالم وعلى هذا الطالب وعلى هذا الكذا، ويقول: لا، فلان أفضل وفلان ليس أفضل وفلان من عنده بجهله، والذي سينطلق في كثير من البلاد شرقا وغربا، سيجد كثيرا من الناس على هذا معي، سيجد كثيرا من الناس على مثل هذا الخوض وعلى مثل هذا الجهل. وتجد عندنا هنا في مصر في الشمال وفي الجنوب وفي الفيوم، على اعتبار ان الفيوم ليست يعني خارج عن الشمال والجنوب، في الشمال وفي الجنوب وفي الفيوم وفي غير، تجد ماذا يجلسون على المصاطب او بعض ما يشبه المصاطب، ويتكلمون في المسائل المنهجيه وفي المسائل الشرعيه وفي المسائل العلميه وفي المسائل الفقهيه، فهمت؟ وجهل في جهل، في خلط في خط، والله المستعان. يحصل هذا ولا لا يحصل؟ يحصل ولا لا يحصل؟ يحصل. والذي لا يجد مصطبة في القرية أو في البلدة يجعل مصطبته في الإنترنت. فهمت؟ أهم شيء هو ماذا؟ أن يتكلم، أهم شيء هو أن يتحدث، أهم شيء هو أن يقول. لأن هؤلاء مرضى يا أخي، مرضى، مرضى وهم لا يشعرون بمرضهم ولا يحبون من يوجههم أيضا. يعني إذا قلت أنا لهم هذا الكلام لا يحب. يعني جربت هذا مع بعضهم من قبل، قلنا يا أخي الأمر كذا وأنت لا تشتغل بكذا وهؤلاء الإنترنتيون لا يصرف. قال ليش الإنترنتيون؟ إيش كان أحدهم كان يريد أن بس يقول، قلت له يا أخي جاءني فيقول أنا أكتب مقالات وكذا، قلت له أنت كم تحفظ من القرآن؟ والله أبى أن يجيبني، ونحن في زمن ربما الذي يحفظ فيه 10 يقول أنا أحفظ 10، فأبى أن يجيبني. قال لأنني أنا مستقيم من قريب، من 6 أشهر أو نحو هذا، استقام بدأ قبل من 6 أشهر، ثم بعد فترة ذهب وافتتح موقعا وجعل نفسه المشرف العام فيه. فتصور أن شخصا له عام بدأ يعطي لحيته، والله أعلم كان يصلي قبل هذا ولا يصلي، ثم يفتتح موقعه. ماذا تتوقع بالله عليك؟ أنا قلت لا يا أخي لا تنصح نصائح تكون عنده ماذا في غير محلها. وتجد شخصا يعني سبحان الله يقيس نفسه بغير كل، يعني أنت يعني هو يقول لي هذا، ثم فلان هذا أصغر مني ويتعلم أو يفعل كذا. يا أخي هذا سبحان أصغر منك، لكن هذا كم سنة له يتعلم؟ أنت لا تقول لا تأتي الآن تصلي منذ 6 أشهر و فهمت؟ يعني كما قال بعض المشايخ كنا نقرأ يعني في بعض الكتب، فكان مر أثر لسفيان الثوري يقول كانوا لا يطلبون الحديث، كانوا يتمكنون قبل هذا في العبادة 20 سنة، يعني قبل أن يشتغلوا بطلب الحديث وكتابته يتمكنون في العبادة 20 سنة حتى يطلبوه على وجهه. طبعا ليس هذا معناه أنهم لا يتعلمون شيئا، لأن الأمر عند السلف لم يكن كما هو عندنا. نحن حتى يدرك الناس ما الإسلام هم يعني يبدأ الناس يتعلمون حتى يعرفوا كيف يصلون وكيف يتوضؤون وما هو الإسلام أصلا، ما هو تعريفه. من هو يتكلم عن مرحلة أخرى، يعني عن ما يشبه في زماننا، وإن كان الزمان غير الزمان، الدراسات الجامعية، الدراسات العليا، الدراسات المتطورة. فعلق ذلك الشيخ رحمه الله في ذاك اليوم وقال الآن كل من له سنة يصلي يؤلف كتابا. له سنة يصلي فقط، قبل هذا ما كان يصلي يؤلف كتاب. حتى بعض الإخوة فينا ربما يعرف بعض النماذج حتى في بلاد الكفار، نشأ ما رأى في حياته إلا بلاد الكفار، ثم بدأ يعرف الإسلام. بعضهم كان كافرا وأسلم، بعضهم بدأ يعرف كان مسلما لكن كان ضالا عن كل الإسلام، بدأ يعرفه قريبا. فخلال سنة وأقل من سنة بدأ يكتب ويدخل الإنترنت ويكتب ويتكلم ويتكلم في الجرح والتعديل. ترى هذا يكون هذا ولا لا يكون؟ يوجد في الجرح والتعديل في المسائل الشرعية في المسائل الفقهية والمنهجية، ويخوض ويتكلم. بأي شيء نعلق هنا؟ وهل للأسف كثير من هؤلاء وكثير من هذه النماذج يقال إنهم سلفيون، وأين منهج السلف في هذا؟ أين للأسف ولا تكاد تجد تربية، ولا تكاد تجد تربية معي، لأن كثير من الناس يأبى أن يتكلم بما ينبغي. لماذا؟ لأن وهذا مجرد مع بعض الإخوة ينفرون لمجرد أنك تقول له يا أخي افعل كذا أو لا تفعل كذا توجيها كان ينبغي أن يتلقاه وهو طفل، لم يتلقه وهو طفل. فإذا قلته له الآن لا يعجبه هذا، هو يحب أن يمضي على ما هو عليه. فبعض الناس قد يتصدر لا يقول للناس هذا الكلام، إما عدم مبالاة وإما لأنه لا يريد أن يفقد بعض الزبائن كما يقول بعض الناس، يعني هؤلاء ناس أتوا فكذا، مع أنه لا يقبل شيئا ربما يتعلق بأمور أخرى، يعني أنت افعل ما شئت طالما لم تتعرض لي أنا، لكن أنا الثابت وغيري المتغير، بعضهم هكذا شعار كمثل فرقة التبليغ، غير ما شئت وخبط وخلط وكن على في الاعتقاد على ما تشاء، تعتقد عقيدة سلفية أشعرية صوفية وجود وحدة الوجود، تعتقد وحدة الوجود لا إشكال، إلا أنك تخل بالترتيب الذي في الجماعة. فهمت هذا؟ من لا يعني حتى لا يظن ظان أنني أتكلم عما ينبغي من الرفق، لا، في هناك رفق ينبغي وهناك أمر ينبغي وهناك رعاية وأمور تنبغي، لا أتكلم عن هذا، هذا شيء وهذا هذا، لكن أتكلم عن أن الأمور لا تنضبط بسبب التقصير ممن يريد أن يفهم أو يدعي أنه يريد أن يتعلم، وممن قد يتكلم ويتصدر ليعلم أيضا، يكون متبادلا. ففي النهاية وأحيانا بعضهم يتصدر للتعليم في بعض الأماكن هو نفسه لم يترد، يعني في بعض البلاد الأعجمية يذكرون أن شخصا يعني هو الذي يدرسهم تعلم العربية مع نفسه في بلادهم الأعجمية مع نفسه هكذا، أخذ ابن الشاء وتعلم العربية، ثم بعد هذا صار يفهم وصار يترجم وصار يدرسهم. يعني هذا ايش تقول تعلم الدين وحده او تعلم تتلقى العلم وحده؟ لا، هذا بدأ من اول العربية وحده، تفهم؟ وبعد هذا كيف يصير الامر؟ فهذا مثل هذا كيف سترى الذين يخرجون عنه هو نفسه محتاج الى، خاصة ان البيئة التي هو فيها بيئة فيها انحطاط كبير، بعد عن الحق كبير، معي؟ طبعا تفهموا معنى الانحطاط، أنا أتكلم بالمعنى اللغوي، لأن بعض الجهلة من المصريين الأشباه العوام مرة قال لي يعني أنت يعني ربما تتكلم في كلامك تسب، قلت ليش أسب؟ قل منحط، قلت يا أخي أنا منحط أسب وتتراني في الشارع؟ أتكلم بالمنحط من الانحطاط، هذا أقصد المعنى اللغوي، لا هو يتعود من الشارع امشى منحط مثلا يقول له كذا. أخو ما ألاقه طيب معنا هنا الآن يعني يسمعني. المهم بارك الله فيك، قال فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. وذلك أنت تجد الشيخ الألباني رحمه الله كان دائما يهتم ويركز على ماذا؟ على قضيتين، ما هما؟ تصفية والتربية. بعض الناس قد يدعي أنه حصلت له تصفية وهي لم تحصل، ولكن أين التربية؟ لا، ليس الأمر أن كذا غلط كذا غلط كذا غلط، أين البناء؟ أين التشبه بعلمائنا السلفيين بمشايخنا السلفيين؟ ها أين هو؟ يعني عند كثير من يدعون ينتسبون إلى السلفية مستحون بالشيخ ربيع وغيره، تجد ماذا؟ تجد الشباب الجهلة ينجذبون إليهم لأنهم تكلموا في بعض المسائل المنهجية وكلاما هم لا يفهمون، ربما بعضهم لا يفهم أصلا هو كيف ينبغي أن يكون وإلى آخره، ويجذبونهم بهذا ويكون الكلام في هذا الإطار عند الكثيرين. فهمت؟ خرجوا بالأمر عن ما ينبغي أن يكون عليه، ولم يفهم منهج السلفي على أصل ما هو عليه للأسف، فتشوه الأمر عندهم في أنظارهم هم. ذلك بعضهم بعد هذا ينتكس يقول نحن كنا نسب الناس وكنا نتكلم وكنا نرى أنفسنا على الحق. يا أخي أنت ما كنت شيئا، أنت ما كنت شيئا، والذي كان يتكلم في الناس من قبلك هو الإمام أحمد وأئمة السنة وأئمة الورع والزهد والفقه والعلم، لكن أنت ما تشبهت بهم، ما أخذت طريقهم ولا منهجهم، وإنما شوهت في رأسك منهجا جديدا أو منهجا أخذ ببعض الأشياء هكذا وسيرته على هواك. أنت معي مع بعض الناس بعد هذا يقف يقول أنا يظن أنه على منهج السلف وأنه على فهم السلف وأن هذا هو الشيء السلفي، يقول لا لا لا هذا الطريقة ليست سلفية، لو أنه أخذ الأمر كما ينبغي وسار على ما ينبغي وكان ساعيا في إصلاح علمه وعمله وإصلاح نفسه. وقد شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام على في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق، يعني كالإمام الثوري والشافعي ومالك وأحمد وغيره من الأئمة رحمه الله تعالى. إذن أنا أريد أن أدرس تفسير القرآن بالأحاديث والآثار كذلك في الحلال والحرام وفي مسائل الفقه أرجع إلى ما كان عليه السلف وأئمة السلف، لذلك لابد أن نكون سلفيين في كل شيء. ليست السلفية أنني أخذ بعض بعض ليس الكل بعض مسائل المنهج ولا بعض مسائل الاعتقاد وإذا وأنا جاهل بأصلها وبتفاصيلها وبغيرها من المسائل ثم إذا بي لا أفهم شيئا عن أي شيء. ينبغي السلفيين في المنهج في الاعتقاد في التعبد في التفقه وفي الفقه وفي أخذ العلم وفي طلب العلم، صحيح ولا لا؟ كيف حفظ القرآن عند من ينتسبون للسلف؟ النووي رحمه الله ينقل في مقدمة المجموعة يقول كان السلف لا يعلمون، يقول هكذا عبارته، كان السلف لا يعلمون أحدا حتى يحفظ القرآن. الآن في هذا الزمان تجد ناسا هم معلمون ولا يحفظون القرآن، من أين يأتون بمن؟ كان السلف لا يعلمون أحدا حتى يحفظ القرآن، في هذا الزمان المعلم لا يحفظ القرآن، ماذا تريد؟ صحيح ولا لا؟ طبعا هم يقصدون العلم الذي يعني أنا أقول هذا من باب التخفيف والحمل، أنه العلم الذي يكون من قبيل مثلا فروض الكفاية في يومنا هذا، أن فرض العين مما يجب أن يتعلمه كل مسلم، لكن الذي يتعلم لأجل أن يكون طالب علم هذا أول شيء، حتى يكون طالب علم هو ماذا؟ حفظ القرآن. عنده بعضهم كان يذهب يقول ولو كم لابد أن تحفظ القرآن، يقول ذهب شهرا ورجع، ذهب أسبوعا ورجع حفظ، افتح في تقريب التهذيب ترجمة محمد بن عثمان بن أبي شيبة، الحافظ بن حجر يقول وقيل كان لا يحفظ القرآن في التقريب، ليس يعني تراجم مختصرة، يعني هو يذكر حالة صدوق ثقة ضعيف كذا قليلا ما يفصل، صحيح، يقول وقيل كان لا يحفظ القرآن. ما أهمية هذا إذا حتى يذكره هكذا؟ هو يفهم الأهمية. بعض هذا يعني الجهل بالقرآن لا يتصور في السلفيين يا عباد الله، الجهل بعلوم القرآن والسنة، الهجر للقرآن والسنة لا يتصور، لا بد تكون عندنا مجالس في حفظ القرآن وفي تجويده وضبط ألفاظه وفي تفسيره وفي قراءة الحديث وفي شرحه وفقهه، هذا معنى أننا سلفية، لا بد من كل هذا، صحيح ولا لا؟ وأن يكون هذا هو شغلنا الأساسي في الصباح والمساء. أنا سأعلق على بعد الصلاة على الإخوة الذين لا يحضرون في حلقة الحفظ، يعني هذا لا يصلح، لا يصلح. طيب، فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم، ضبط ما روي عن الصحابة والتابعين وتابعيهم أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، ولذلك نحن الآن ندرس ماذا؟ ندرس ما يكون مدخلا إلى فهم هذه الأمور. أمر مهم، فضل علم السلف على علم الخلف. كما قلت ينبغي أن نكون سلفيين في كل شيء، أن نكون سلفيين في طريقة التعلم، في الاهتمام بالقرآن والسنة، نكون سلفيين في التعبد، كيف كان السلف يتعبدون، كيف أئمة بعض الناس في هذا الزمان تجد أنه من مما يقترن ببروزه في بعض القطاعات أنه هاجر لكل معاني التعبد. معي أضرب لكم مثالا وننظر فيما عندنا. اليوم الذي انصرم كان يوم 13 من صفر، واليوم الذي سيأتي هو يوم 14. من صام ويفكر في أن يصوم مثلا؟ ونجد عندنا هنا شبابا عزابا وهم من أحوج ما يكون إلى الصيام بكل اعتبار، وبعض من كان مع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الأردن بعد وفاته يقول أن لقيت الشيخ الألباني في الأردن يعني 20 سنة قبل وفاته في الأردن، يقول طول هذه السنوات لا ألقاه في يوم اثنين أو خميس إلا صائم. هذا مما لا ينتشر، ترى أن هذا الشيخ الألباني يكون إماما هكذا كيف يوم اثنين إلا أن يكون مريضا. أنا مر 20 سنة وهذا 20 سنة بدأت وسنه 65 عاما، يعني من 65 عاما إلى 85 عاما، فما بالك يا صاحب 25. كان بعض المشايخ في السعودية رحمه الله كان يسكن في الرياض، كل شهر ينزل إلى مكة يعتمر ويصوم الثلاثة البيضة هناك مع الدروس والأشياء التي يلقيها في مكة كل شهر، يعني على مدار السنة يعتمر كم مرة؟ 11 ومرة يحج كل عام، وهو في الرياض، الرياض 1000 كيلو بين مكة والرياض كل شهر. الشيخ محمود التوجري رحمه الله، أنا لا أتكلم عن، أنا أذكر لكم العلماء المعاصرين الذين أدركنا زمانهم. الشيخ محمود التوجري رحمه الله في قيام الليل يختم القرآن كل أسبوع. فهمت؟ عندنا الذي يختم القرآن في شهر رمضان مرة بطل. صحيح، ولا هذا يختم القرآن، هذا يقرأ بجزء في اليوم بعض الناس، يعني أنت معي؟ هذا في غير رمضان، في كل الأيام، في كل الأيام يعني كان يصلي كل ليلة بأربعة أجزاء ونصف تقريبا، هذا قيامه لليل. هذا حمود التوجري الذي عمت كتبه ردود، ما قست قلبه والله، يعني هذا الذي نحسبه صحيح ولا لا؟ الناس لا تفهم، لا يفهمون أن يقول لك الردود تقسي القلب، فيأتي شخص يقول لا الردود لا تقسي القلب، نعم لا تقسي القلب، لكن أنت حالك هي التي فيها قساوة القلب، لم يقس قلبك بسبب الردود، ولكن بسبب فساد النية ربما، بسبب عدم الاستقامة على ما يحب الله ويرضى. فهل نحن سلفيون في التعبد كما أن هؤلاء المشايخ العلماء العظام كانوا السلفي التعبد؟ إذا لابد حتى في التعبد أن نسير على منهج السلف الصالح، نسير على طريق السلف. أنت معي؟ الشيخ ابن باز رحمه الله كان يعني كما يقول بعضهم كان يعني يذكر الله بين اللقمتين، دائما يذكر، يأكل لقمة بين اللقمة والثانية يسبح ولكت. هذا لا يكون عند كل أحد، كما ذكرت لكم أيضا عن بعض المشايخ، عن بعض المشايخ الذين قرأت عليهم شيئا من القرآن، هذا كان رجلا كبيرا كان دائما ينام هكذا ودائما يخرج وهو جالس، كان كفيف لا يرى. أتحركوا في هذا الجانب، الجانب الحسن تحركوا شيخ ترى هذا. فهذا مثال، هنا اختبر نفسك، لأن بعض الناس دائما يتكلم في مسائل الجدال والنقاش والخلاف وهو طيب أنا عندي يعني أرى الناس يختلفون، ما العلاج؟ أن أظل متكلما ومتقفزا من هنا إلى هنا، ولا أن أبحث عن الحق وأن أسأل الله الهداية وأن أتعلم ما به أتفهم؟ أن أجد شخصين يختلفان، فهمت؟ أنظروا في من يتفقون، في من يتفقان، وأنظروا هذا الذي فيه يتفقان إلى أي شيء يرجع وعلى أي شيء يدل. صحيح؟ ذلك لما لقيت بعض الرافضة في الحج وكان يريد أن يؤثر على بعض المصريين الجهلة، فقلت له أنا على اعتقاد أمير المؤمنين في من قاتله، نرجع إلى علي، أن نتفق في علي، يعني أن عليا كان إمام عدل وكان أمير المؤمنين وكان خليفة راشدة وكان صاحب رسول الله ومن أهل بيته، خلينا في من؟ في علي، أنا على اعتقاد علي. ننظر، فالذي سينظر ينظر اعتقاد، هل كان علي يرى كفر معاوية رضي الله عنه؟ هل كان علي يعامل هؤلاء على أنهم كفار؟ هل كان علي يردد لعنهم في كل صبيحة ونسية؟ هل كان علي يعتقد كذا كذا؟ لماذا لم يسعى علي في استئصال شأفتهم؟ قاتل معاوية وانتهى الأمر، لم يسعى في استئصال شأفتهم كما يريد هؤلاء أن يستأصلوا شأفة أهل السنة، صحيح ولا لا؟ لما تنظر إلى اعتقاد علي، من الذي يعتقد ما يعتقد علي؟ عند من يفهم؟ صحيح. الحسين رضي الله عنه أن يحضر الرافضة لزيارة الأربعين ويبلؤون الدنيا صراخا وعويلا وأمورا ما أنزل الله بها من سلطان، ويمشي من يمشي منهم على الجمر، ويصنعون أفعال الهندوس والمجوس، والله المستعان. الحسين رضي الله عنه ما كان اعتقاده فيما فعل؟ هل خرج ثائرا؟ يقول ثورة الحسين، هل خرج ثائرا الحسين؟ خرج للثورة؟ هل خرج الحسين لأجل أن هؤلاء كفار يريد أن يقتلع جذورهم على هذا النحو؟ هل خرج الحسين لأنه يعتقد أنه الإمام الحق الذي ينبغي أن يكون منصبا؟ أنا أعتقد في الحسين ما كان يعتقد في نفسه، صحيح ولا لا؟ نحن اللي نعتقد في الحسين ما كان يعتقد في نفسه، لأن اعتقده في نفسه كان صائبا، لا ما لم يعتقد في نفسه الإمامة، لم يعتقد في نفسه أنه المسلم وأن غيره الكافر، يعني كل مسلمون في الأصل، صحيح ولا لا؟ إلى آخره. فلذلك الذي يطلب الحق ليس سبيله ماذا؟ الجدال والخصام والمراء كما تقدم. أنتم منتبهون لترابط الكلام؟ يعني معذرة أنه ربما استطرد في بعض الأشياء، لكن فيه فائدة على كل حال، لكن أرجو أن يرتبط الكلام عندكم بعضه ببعض. طلبت ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه، لا يقول لا خير في كله، لا خير في كثير منه، إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق بكلامهم. ولذلك بعض الناس يقول لا أنا التأليف يعني أنني أجلس وأؤلف، أنا أؤلف وأتكلم بكلام وأنشئ أشياء وكذا، أنت ترى أنه مفيد أن تبين للناس أمرا وتكلم فيه من سبق، لماذا لا نجمع كلام السابقين؟ أيهما أفضل، أن آتي أتكلم أنا ولا أن آتي بكلام من سبقني من الأئمة؟ أيهما فيه الخير أفضل أكثر؟ أيهما أي أهم؟ لا، بعض الناس هو يريد هو أن يتكلم و نعم. وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، كمثل هذا الذي أشير إليه، تجد الناس يتكلمون في مسائل الاعتقاد، في مسائل الفقه، في مسائل كذا، فتجد يتكلم بكلام كثير من عنده، يا أخي ما يحتاج إلى كلامك، في كلام السلف ما يشفي ويكفي، صحيح ولا لا؟ أنت يعني إضافاتك ما حدودها؟ لها حدود، معي وفي كثير من الأحيان وفي كثير من الناس لا يحتاج إلى أي شيء من إضافاته، لا بعضهم لا يضيف إلا بالشر. نعم. فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، إن لم يكن حتى باطلا في نفسه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأقصر عبارة، ولكن كما قال القائل عن أهل الكلام وأهل الرأي قد عدموا علم الحديث الذي ينجو به الرجل، لو أنهم عرفوا الآثار من حرفوا عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا. علم الحديث أهل الكلام وأهل الرأي قد عدموا علم الحديث الذي ينجو به الرجل. نحن ينبغي أن نهتم بالحديث وعلومه كلها، ليس لأجل أن نتقفز على الناس كما يصنع بعض الناس، ولا لأجل أننا نخرج مؤلفات وتحقيقات كما يريد بعض الناس، ولا لأجل أننا نحصل نقودا من وراء هذه التخريجات كما يفعل بعض الناس. بعض الناس قيل لا الناس تريد أن تصب على الحديث، قالوا لنا فلوس فلوس، انظر فلانا من اللي يخرج ينتج الكتب ويخرجها فلوس، أنا لا أطلب العلم لأجل هذا، أو يعني فهمت؟ إنما لنجاتنا. قال انظر هذا يقول أهل الكلام وأهل الرأي قد عدموا علم الحديث الذي ينجو به الرجل، لو أنهم عرفوا الآثار من حرفوا، لو أنهم عرفوا الآثار من حرفوا عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا. كتبتم جميعا، أو الذي لا يكتب هذا، هذا يعني إيش؟ كأنه يستغني عن أول الطريق. ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله. يعني الذي نريد أن نرد على المبطلين، والله نجده في مبطل الزمان الذين هم مولودون في هذا الزمان، نجد الرد عليهم في أثار سلفنا الصالح والله العظيم. ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به، ولكن المشكلة كما أقول دائما في الجهل. مرة قلت إن القرآن فيه الرد على كل أهل البدع حتى على أدعياء السلفية، يعني أهل البدع درجات، منهم أو من أقربهم إلى أهل السنة هم من أهل البدع أيضا أدعياء السلفية من المميعين والمضيعين والتكفيريين والحزبيين إلى آخره. فقلت في القرآن والله الرد على أدعياء السلفية، يعني في القرآن الرد على كل المبتدعة. فجاءني شخص يقول أين في القرآن؟ طبعا لا يعني يسألني سؤالا في القرآن كيف الرد أو أين الرد على أدعياء السلفيين؟ قلت يعني ستجدهم مسمين بأسمائهم، ها تريد في يعني أنت سبحان الله، أن هناك علامات وهناك الآيات وهناك الإشارات وهناك التنبيهات التي يفهمها من يعرف القرآن، لكن أنت ما علمك بالقرآن حتى تدرك هذا؟ كيف معرفتك بألفاظك؟ كيف معرفتك بمعانيه؟ صحيح أنا أحتاج أنني أقرأ، وبعد أن أقرأ أنظر وأتدبر وأفهم، ها؟ حتى أدرك أفراد هذا في الواقع موجود، صحيح ولا لا؟ فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته الخير كله، فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. كلما كان أجهلا بالحديث والآثار كلما كان أكثر عرضة لماذا؟ للباطل والوقوع فيه. ويحتاج حقيقة، هذه الكلمات كلمات عظيمة أرجو أن نتدبرها وأن نفهمها جيدا، ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل. إذا كما قلت الآن لابد من أن ندرس علوم الحديث كلها وأن نحصلها وأن نفهمها حتى نستطيع التمييز، ويحتاج هذا منا بذلا للأوقات والجهود. بعض كثير من الإخوة يتصرف في حياته كأنه لا يحتاج إلا لليسير جدا من العلم، أو يعتبر نفسه فاهما فهو لا يحتاج إلا بعض الأمور التي ستجعله في مصاف العلماء الكبار، لكن أنا والحمد لله فاهم كل ما يحتاج إليه، وهو بالعكس تجده جاهلا فرض العين عليه. إذا أنت حتى تعرف آثار السلف لابد من أن تكون عارفا بعلوم الحديث من الجرح والتعديل والعلل والمصطلح وآخر. فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، الذي لا يعرف هذا ولا يعرف كيف أن الآثار ينبغي أن نراجعها وينبغي أن نخرجها وينبغي أن نعرف أصلها وينبغي في ذلك ما ينبغي. سيقول قال فلان وهو لا يدري هذا صح أو لم يصح. نقلوا عن الإمام مالك عن الإمام عن, عن, عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن الحسين رضي الله، نقلوا عن الأئمة والسادات الأباطيل والمنكرات بل الكفريات والشركيات. والله العظيم صحيح ولا لا؟ الشركيات والكفريات نقلوها عن أئمة الهدى وعن الصحابة وعن أهل البيت، شركيات دون كفريات. فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك. ولذلك كيف تتصور أن طالبا يقول أنا طالب علم فضلا عن أن يكون مدرسا وعالما وهو جاهل بعلوم الحديث؟ كيف هذا؟ بعض هؤلاء يتصدر للكلام في العقيدة وفي كذا وفي كذا، فيسأله بعض الإخوة عن بعض المسائل اليسيرة في علم الحديث، فيقول أنا دراستي للحديث دراسة مبدئية. طب أنت دراستك مبدئية، لماذا تتكلم في هذه المسائل الشرعية؟ انصرف إلى تعلم. لماذا لا تتعلم؟ لأنك لا ترى فائدة، لأنك منشغل بأمور أخرى. إذن لا تتصدر يا أخي، صحيح ولا لا؟ فإذا الذي يتكلم في الشريعة لابد أن يكون عارفا بعلوم القرآن وعلوم السنة، هذا أول شيء. فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يثق بما عنده من ذلك، لأنه لا يعرف هذا يثبت عنهم أو لا يثبت. كما يرى من قل علمه بذلك، كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه جاهل. فيقول إيش يقول بعضهم، يقول هذه الأحاديث أنت تأتي بها من عندك، هذه الأحاديث أنت تأتي بها من عندك. أحد الجهلة مرة كنت أخطب فتكلم عن القبور والمساجد فأذكر قال رسول الله حديث كلها في الصحيح في الصحيحين أو أحدهما. فجاءني أحد الأشخاص الذين يعني هم متأثرون ببعض هذه الأفكار، فيقول فكذا كذا، قل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يختم الدعاء يدعو له 4000، يختم القرآن يدعو له 4000 ملك. قلت له هذا الحديث لا يصح. قال أنت تذكر حديث من الصبح على المنبر وإذن تأتي إلى هذا الحديث تقول لا يصح؟ يعني أنا أذكر حديث كثيرة ولم أقل شيئا، ثم هو ذكر حديثا واحدا فقلت له لا يصح، كيف هذا؟ هذا المثال. قال كما يرى من خل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ماذا؟ لا يدري هذا قاله فعلا ولا لم يقل. أحد الجهلة القبوريين أيضا كان رجلا كبيرا في مسجد آخر، كنت أخطب في نفس الموضوع، فقال فأخذ يتكلم ويقول أنت تقول كذا وأنت تقول كذا. فأحد الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول. قال لا والله عمر ما يقول كذا. ولك ذاك الثالث الذي قيل له ذكر حديثا فقال له قال هذا حديث ضعيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما يقول حديث ضعيف أبدا، لا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول حديثا ضعيفا أبدا. ترى هذه نماذج يعني. كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا السبيل حتى نثق وحتى نحصل العلم أننا نتعلم. يقول لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه. ولذلك تجد كثيرا من هؤلاء الجهلة يقبلون ما يقبلون بأهوائهم ويردون ما يردون بماذا؟ بأهوائهم أيضا، صحيح؟ فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا، أو يجوز هذا الشخص لجهله يجوز يعني يعتقد أنه يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك أو سقيمة، بخلاف ما إذا كنت رجلا. هذا المثال لكل طالب حقيقة، أن يكون هذا الطالب عارفا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا الذي ينبغي أن الطالب الصغير يكون قد سمع الصحيحين وكتب السنة الستة يعني مع بقية ستة وغيره أكثر من مرة. هذا ينبغي في الطالب، ويكون دائما بحيث يعرف أن هذا الحديث في الصحيحين بمجرد أن يسمعه، يحفظ ما يحفظ والبقية يعرفها بمجرد أن يسمع هذا الحديث في الصحيحين. هذا الحديث في كذا يعرف، ويكون كذلك مطلعا على ضعف ما يضاعف ووضع ما وضع من الأحاديث بحيث يميز، خصوصا الأحاديث التي تنتشر يعرفها، يعرف أن هذا لا يصح وأن هذا كذا معي. ولذلك نقول من الآلات المهمة والمفيدة أيضا لهذا الأمر أن تكون عندك الكتب، كتب الأحاديث الصحيحة وكتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة، تحتاج إلى هذا وتحتاج إلى هذا حتى يكون عندك التمييز. فوقتها تسمع من يتكلم يقول من يقول، أنت تدري ما أصل هذا وما فرعه. وانتبهوا، طلب علم الحديث وتعلمه على وجهه والله إذا يعني أخذه الآخذ له على ما ينبغي تراه يكون عنده من الفهم لهذا الدين واليقين به والثبات عليه ما لا يدركه كثير من الجاهلين والكافرين والمتخلفين. واضح هذا؟ لأن يعني كثيرا من هؤلاء لا ينظر، النصارى مثلا هل يعرفون ما معنى الأسانيد لا يفهمون هذا أيضا أصلا. الشيعة الرافضة وضعوا أسانيد، قالوا حتى ندفع طعن العامة وحتى نتبرك سلسلة الإسناد إلى الأئمة، لكن لا تعويل عليها في الواقع. بعضهم قال هذا، حتى بعض المتأخرين ما بدأوا تدوين في بعضهم، هذا بعض قلة منهم بدأت في هذا العصر فقط تكتب في ما لا يصح من الأحاديث عندهم. نعم، فحتى بعض المعاصرين في بعض المجلات عندهم كتب يقول لماذا تأخرنا في تدوين الأحاديث الضعيفة والموضوع والتنبيه عليها، فقال البعض يقول كذا والبعض يقول لا الأصل الأئمة كانوا كذا ولما احتجنا ولما، قال لا دعكم الصواب والراجع أن عدم التدوين كان متأخرا وأننا تأخرنا. ويقول غيرهم يقول الآخرون قطعوا مجالا واسعا في هذا يعني عند أهل السنة والحديث. فهل هذا في بعض علمائهم ومن يحقق منهم والذي يطلع، أما البقية فهم جنراء لا يفهمون ما علم الحديث أصلا، عندهم لا يقسمون الحديث إلى تقسيمات هكذا من عندهم ويضعون ما صحيح وحسن وموثق وضعيف، ويقول من الحديث أحاديث نادرة، مصطلح النادر مصطلح الموثق، وأشياء هم يضعونها أي كلام في حقيقة كلام. فتجدهم بسبب جهلهم بعلم الحديث عند أهل السنة والجماعة لا يشعرون بما هم فيه من الانحطاط. كذلك الرافضة لجهلهم بكيفية توثيق السنة عندنا كما يقال لا يشعرون بما هم فيه من عدم الثقة بأي شيء. انظر هنا الحافظ ابن رجب ماذا يقول، يقول الذي يجهل علم الحديث لا تكون عنده الثقة بما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقل عن السلف، فما بالك والنصارى كلهم لا ثقة عندهم بأي شيء منقول، لأن هؤلاء ليست عندهم أسانيد ولا رجال أسانيد ولا مجال لأن تبحث في شيء حتى تعلله حتى تنظر في جرح أو تعديل أو علل. أو أنتم معي ولا لستم؟ فأنتم فلذلك كذلك العلمانيون والقرآنيون كما يقولون عن أنفسهم ما فهمهم بهذا، فجهلهم بعلم الحديث حقيقة أودى بهم جميعا إلى المهالك. ولذلك الذي أحض عليه جميع الإخوة أن يعتنوا بعلم، وعلم الحديث ليس كما يصنع بعض الناس أنه يأتي إلى علم الحديث فيدرس مسائل رجالية مسائل اصطلاحية وهو غافل عن كتب الحديث، وهذا يكون بسبب الأهواء عند بعض الناس حتى لأنه يريد أن يعرف بعض المسائل من علم المصطلح من علم كذا حتى يتحلق بها في بعض المجالس، يقول والله المسألة الفلانية كذا وكذا. أنت معي؟ بعضهم كان يدرس الناس هذا، بعضهم في بعض الأماكن كان يدرس الناس مسائل في الجرح والتعديل والمصطلح، فيقول له قائل طيب بالنسبة لحفظ القرآن، قال حفظ القرآن الأدب بتاع العيال الصغيرين، حفظ القرآن أنا هو واحد معذرة في الألفاظ العامية يعني، لما واحد يسألني شو يسألني عن حديث ولا عن آية؟ لقيت وعرفت شخصا آخر أيضا من ممن يسير سيرة أهل الرأي والجهل، فقلت له يا أخي يعني انظر في اشتري كتب الحديث وكذا، قال لا أنا أشتغل أنا أميل للفقه لا أميل للحديث، يقول أنا لو واحد سألني في الشارع سيسألني عن مسألة فقهية ولا عن حديث، إذن هذا يبين لك شيئا من أسباب انحرافهم، أنهم ويتعلم لأجل أن أنت تتعلم لأجل أن يسألك الناس في الشارع، تتعلم لأجل أن يسألك الناس في الشارع، ولا تتعلم لنجاتك؟ أنا أريد أن أنجو عند الله، كيف أنجو؟ أنظر إلى كلام الله الذي أنزله، وأنظر إلى معرفتي معاني هذا الكلام عن طريق معرفتي الأحاديث والآثار، والطريق إلى هذا درس علوم الحديث، صحيح ولا لا؟ بعد ويأتي التفقه، كل شيء في محله، لكن لا أنا لا أتعلم لأجلي أنني سيسألني الناس في الشارع عن كذا عن ماذا ولا ماذا، فأنا أتعلم يعني إذا أنا أتعلم للناس لا أتعلم لنفسي ولا أقصد وجه الله. أنتم معي ولا لستم معي؟ بعض هؤلاء كان يأتي أحد الإخوة مرة يأخذ صحيح مسلم يقول أريد أن أحفظ فيه، قلت أنتم تحفظوا من القرآن قل أربعة أجزاء، أربعة أجزاء تريد أن تحفظ في مختصر صحيح مسلم؟ يعني حتى حفظ الأربعين النووية أولا ثم، لكن بعض الناس يريد أنا والله الآن أحفظ في مختصر صحيح مسلم. يعني بعض والله كثير، يعني كما يذكر شيخ الإسلام تيمية أكثر طلاب العلم في زمانه ماذا يقصدون بطلبهم؟ لا يقصدون رياسة، ويقصدون أمورا، يقصدون مالا، يقصدون، فما ذلك في هذا الزمان؟ فانتبهوا إلى الآفات الكثيرة التي توجد عند كثير ممن يدعون أو يتعلقون أو يدخلون أو يتكلمون في العلم وما يتعلق به. وعلامات صدق النية وإخلاص صاحب الشيء أنه يأخذ الأمر من وجهه. أنا الآن ينبغي أن أشتغل بالقرآن، أشتغل بالقرآن إذا كنت صادقا، أما إذا لم أكن صادقا فإنني سأترك القرآن وأشتغل بما أشتهي. معي؟ ولكن وهكذا. يقول قال الأوزاعي فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيما. قال الأوزاعي العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم، وهذا أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وكذلك الإمام أحمد وقال في التابعين أنت مخير، يعني في علوم التابعين، يعني مخير في كتابته وتركه. لماذا يذكر هذا عن الإمام أحمد؟ لأن الإمام أحمد كان ينهى عن كتب كلامه، كان يرى أنك تجرد الأحاديث، يعني تذكر الأحاديث هكذا لا تضف إليها شيء، لا تكتب كلام. معي؟ طيب وآثار الصحابة؟ لا. طيب وآثار الصحابة؟ قالوا في التابعين أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه، تكتب كلام التابعين أو لا تكتبه. هذا وأتبع إلى أن هذا عند الإمام أحمد رحمه الله، وكثير من العلماء أملوا وتكلموا بما يرون أنه ينفع غيرهم، لكن الإمام أحمد منه كان منه حرصا وتمسكا بالأحاديث يرى أن تجرد. وإذا لما قيل له إن الإمام الشافعي وغيره أو بعض الأئمة كتبوا أو أملوا أو قال لم ينزلوا من السماء أو بنحو هذا المعنى، ذكر كلاما بنحو هذا. طيب انظر سيأتي تعليق للحافظ ابن رجب على هذا، يقول وقد كان الزهري يكتب ذلك وخالفه صالح بن كيسان لم يكتب كلام التابعين، مع أن الزهري أيضا من صغار من متأخر من التابعين أيضا، لكن من صغارهم يعني، ثم ندم على تركه كلام التابعين. ها الحافظ ابن رجب بأي شيء يعلق على هذين؟ يقول وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد القاسم السلام، يعني يقول يتعين، يقول هذا يتعين لأننا محتاجون. إذا وهناك مسائل وأمور لا بد أن نرجع فيها إلى كلام هؤلاء الأئمة، لأن كثيرا من الدلائل من الأدلة لا يستطيع أكثر أو لا يستطاع أو يعني الناس يحتاجون في فهمها إلى فهم هؤلاء الأئمة وإرشادهم وبيانهم. إن شئت أن تعرف سببا فقل للعجمة وتفشي الجهل، فالكلمات العربية الواضحة صار بعض الناس لا يفهمون على إيش تدل، احد الاشخاص وهذا متخرج من كلية اصول الدين كان يدرس في بعض المعاهد الازهرية، فيقول لبعض الطلبة يقول ولكم في القصاص حياة، يعني يتكلم في القصاص حياة في القصة، ولكم في القصاص حياة، يقول لكم في القصاص حياة، يعني سدش بالقصاص القصص، يعني نقول القصص لكم في القصاص حياة، في قصص لا. هذا مدام يدرس الطلاب المنبغي العلوم الشرعية يقول لهم في القصاص حياة، يعني في القصص يسمونها قصص فعبرة، فهمت هذا؟ برأيت المستوى؟ وهذا شخص في الأصل يعني هو منذ صغره يتعلم باللغة العربية الفصحى التعليم الأساسي في الصحف في الجرائد، يعني ليس أعجميا في الأصل، ودرس أيضا يعني المنبغي أنه نظر في القرآن، يعني كان ينبغي إذا تخرج أن يكون قد حفظ القرآن كله لو أنه سار على أصل الأمر، وإلا فالأمر كما يعلم الذين درسوا في الأزهر وعرفوا كيف حفظ الناس هناك. ثم تعرض لبعض الكتب التي كتبت في الدين باللغة العربية، كل هذا جعله في النهاية يقول ولكم في القصص، يعني في القصص حياة. هذا مثال يعني للاستعجال الذي يقع عند كثير من الناس أو الذي يحصل لكثير من الناس. وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لجذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. طبعا هذا إذا أردنا له تطبيقا صحيحا، ففي مثل مثلا ابن حزم رحمه الله تعالى حصل عنه عنده مثل هذا الكلام بسبب السنة والحديث وكذا، لكن حصل عنده من الغلط والشذوذ ومخالفة الأئمة ما حصل بسبب عدم سيره على نهج أهل السنة في أخذ في الأخذ بكل السنن والآثار وتعظيمها، فحصل عنده ما حصل في أبواب الاعتقاد وفي غيرها كما نبه غير واحد من الأئمة. وإذا أردت مثالا غير صحيح، وأنا أنبه عليه لأنه مثال فاسد، فبعض الجهلة والضلال يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول انظر انفرد وشذ وكذا، وهذا طبعا مثال باطل مردود، لأن شيخ الإسلام لم يكن عنده شيء من هذا. أنا أنبه على هذه النقطة واحفظوها وافهموها. شيخ الإسلام بعضهم يقول شيخ الإسلام شذ عن الناس عن المسلمين في 50 مسألة في كذا، وأعلم وأقرر وأكرر أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يخالف الإجماع في مسألة واحدة، يعني ولا في مسألة واحدة لم يخالف الإجماع في أي مسألة، احفظ هذا جيدا، ولم ينفرد بقول لا في العقيدة ولا في الفقه ولا في غير ذلك. ومن نسب إليه غير هذا فهو إما جاهل بما عليه السلف أو جاهل بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام كما هو معلوم كان من أكثر الناس تعظيما لآثار الصحابة والتابعين، ومن أكثر الناس حظا على الأخذ بهذا. طبعا بعض الناس قد يتساءل يقول ما لماذا يعني ذكرت شيخ الإسلام وتذكر هذا المثال؟ الذي سيتعلم ويفهم أكثر سيدرك أنا لماذا ذكرت هذا هنا. من لم يتعلم من لم يفهم لماذا ذكرته هنا على أي حال فائدة. قال فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم، هذا حاصل كما هو معلوم. وطبعا مثل هذا وأكرر لا يتعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية، صحيح ولا لا؟ لأنه لم يدخل في هذا دخول غيره، وإنما بناء على الأصول السنية السلفية تعرض لهذه الأشياء بالرد والنقد، بالرد والنقد والنقد، ينقدها وينقضها. واضح؟ كما قال أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم. هكذا عندك العبارة؟ لا يخلو من نظر في الكلام من أن يتجهم. نعم، من أن يتجهم. لا يخلو من نظر في الكلام من أن يتجهم، يعني يصير جهميا. فهمت؟ هذا في من يدخل في هذا مستفيدا ومتعلما ويريد أن يفهم ويريد أن يعي. قال: وكان هو وغيره من الأئمة يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. يعني أهل الكلام الذين سلكوا مسالك أهل الكلام في الذب عن السنة يحذرون منهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية ليس كذلك. وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشر وإلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. لأن هؤلاء قالوا هذا يقول فلان قرآن وسنة، القرآن والسنة، ليس عنده بحث جدلي ولا كلام ولا بحث كلامي ولا خوض في العقائد ولا تحقيق للعقائد. عندما تحقيق العقائد لابد أن يسلك فيه، أن تسلك فيه المسالك العقلية والطرائق المنطقية والأرسطية حتى يكون الأمر على وجهه. عندهم هكذا. ومن لم يفعل هذا يقولون هذا جاهل وهذا من الحشوية، من أهل الحشو، ليس من أهل تحقيق الأمور هكذا وفهم البراهين العقلية الصحيحة، وإلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه. يعني يقول حتى بعضهم يقول الله عرفوه بالعقل، فنحن لابد من العقل حتى ندرك فهمت. والكلام هكذا على بهذا الأسلوب وبهذه بما قصدوه باطل. لا نقول إن العقل لا يدل على وجود الله، يدل، لكن أنا أقول بما قصدوه فإنه يعني هم يجعلون أن السبب في إدراك وجود الله وفي معرفة الله، وكذلك يريدون أن يجعلوه الأصل في معرفة صفات الله وما يجب على الله وما يجوز وما يستحيل على الله وما يجوز في حق الله، وفي معرفة صفات الأنبياء وما يجب عليه لهم وما يستحيل عليهم وما يجوز لهم. يقولون المدرك في كل هذا هو العقل، والسمع لا يكون إلا في السمعيات. لذلك تجد الأشعرية وغيرهم يقسمون العقيدة إلى ثلاثة أقسام: إلهيات، نبوات، سمعيات. يقولون السمع في السمعيات، الأدلة النقلية في السمعيات، أما الإلهيات والنبوات فهي ماذا؟ مبناها على الأدلة العقلية. وقد يذكرون في بعض الكتب خصوصا المتأخرة المعاصرة بعض الأدلة النقلية تعضيدا وتأييدا، أو يذكرونها ماذا؟ يعني تكميلا للفائدة، ولا دائما. وحتى الذي تعرض لشيء من هذا حتى في الصفوف الإعدادية في الأزهر يدرسون المذكرات، مذكرة التوحيد ولتوضيح العقيدة في شرح الخريدة إلى آخره، دائما حتى يبسطون للطلاب الدليل العقلي ثم الدليل النقلي. فهمت؟ لأن الإثبات كان بالدليل العقلي والتأيد بالدليل النقلي. وذلك أول مبحث يذكرونه حتى ينبني عليه ما يكون أقسام حكم العقل، لا محالة، هي الوجوب والجواز، كما يقول الدردير، أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب والجواز، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهموا نحت لذة لثام. الوجوب والجواز والاستحالة، ماذا هذه أقسام حكم العقل؟ الإلهيات ثلاثة أقسام: ما يجب لله، ما يجوز على الله، ما يستحيل على الله. والنبوات ثلاثة أقسام: ما يجب للرسل، ما يستحيل على الرسل، ما يجوز في حق الرسل. فهذه مردها إلى ماذا؟ إلى العقل. ولذلك بأقسام حكم العقل. فتقول له هذا البحث على هذا النحو محدث ما أنزل الله به من سلطان، ولا هذا غير عارف بالله، هذا غير عارف بدينه، لم يستدل بأدلة العقل. معي وهم مساكين طبعا، يعني إذا أردنا أن نتكلم في نقد ما عندهم على التفصيل تجد ما أنا الله المستعان ثم الله المستعان. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تصدى لهؤلاء وأراد أن يبين لهم أنهم هم الجهلة بدينهم، وأن هذه التي يسمونها العقليات، قال شيخ الإسلام ماذا؟ قال ماذا؟ قال هي الجهليات يسمونها، لا يسمونها طبعا لا يريد ان كل ما يدعون انه عقليات جهليات، يتكلم عن هذه العقليات التي هي في الحقيقة على خلاف الحق وخلاف سواء السبيل، هي جهليات وان سموها عقليات، لا هي توافق العقل ولا هي مما جاء به الشرع. فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. ونكتفي بهذا الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا وأن يصلح قلوبنا وأن يطهر قلوبنا وأن يجعلنا على ما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين.